السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا، الله يبارك فيكم. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم شيخي. اللهم آمين وإياكم. آمين آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. طيب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعينا والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم أمين. وبأسانيدكم متع الله بكم. إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في كتابه الموقظة المقلوب، قال: هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطا فقريب، ومن تعمد ذلك أو خطأ شيخنا. نعم، فمن فعل ذلك خطأ. نعم، أحسن الله عليكم. فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد فليس هو فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده، فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا. فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة المقلوب، المقلوب، قال: هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو ينقلب عليه اسم راو مثل مرة ابن كعب بكعب ابن مرة، وسعد ابن سنان بسنان ابن سعد. المقلوب ثلاث صور: بحسب القلب، منها يتبين معناه. الصورة الأولى قلب الإسناد، الصورة الأولى قلب الإسناد، وهو أن يقلب الراوي اسم راو في الإسناد، فيقول مثلا معاذ بن سعد بدل سعد بن معاذ، أو مرة ابن كعب بدل كعب بن مرة. فإن كان الاسم لواحد لم يؤثر ويكون خطأ ممن قلبه، أما إن صيره بالقلب رجلا آخر فلا يشكل على صحة الرواية إذا كان ثقتين، أو ضعفها إذا كان ضعيفين، إنما يقدح فيها لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ويعل بذلك الإسناد، ويكون الوصف بالقلب بسبب خطأ الراوي حكما على الحديث بالضعف، كما وقع لعبد العزيز بن محمد الداروردي. قال الإمام أحمد: ما حدث به عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر. وفي رواية: ربما قلب حديث عبد الله بن عمر عبد الله العمري يرويه عن عبيد الله بن عمر. الداروردي سمع من عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة، وسمع من عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وهو ضعيف، فكان ربما قلب أحاديث عبد الله فجعلها عن عبيد الله، وهذا مما أوقعه في رواية المنكرات عن عبيد الله بن عمر، والتي أصل أحاديثها عبد الله بن عمر العمري، فصار حديثه ضعيفاً عن عبيد الله بن عمر، وإن كانت داروردي ثقة في غيره. ومن مثال وقوع ذلك من الراوي دون أن يقدح في نفس حديثه وإن كان خطأً منه من أجل قلبه من ثقة إلى ثقة، قول الحافظ يحيى بن محمد بن صاعد: انقلبت على إبراهيم بن صرمة نسخة ابن الهاد فجعلها عن يحيى بن سعيد في الأحاديث كلها. قال: انقلبت عليه وكان عنده عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار، فقال عن يحيى بن سعيد عن ابن دينار في الأحاديث كلها. فانتقل من ثقة إلى ثقة. فلو سلم بن صرمة من جرح سوى وقوع هذا منه لما أضر في روايته، من أجل العلم بكونها في الأصل عن ثقة، وهو قد انتقل بها من ثقة إلى ثقة، لكن الرجل ضعيف. ومن أسوأ أمثلة القلب ما نقله ابن أبي حاتم، قال: سئل أبو زرع عن حديث رواه ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ. قال أبو زرع: هذا مرسل مقلوب، يعني أبو زرع أن صوابه ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن جابر عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مرسل مقلوب، ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن جابر، وجابر هنا جابر هو الجعفي، عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. ففي الرواية الأولى قال عن ابن المبارك عن عنبسة عن الشعبي عن جابر، فجعله عن جابر بن عبد الله، والأصل أنه جابر الجعفي وهو الذي يروي عن الشعبي، فالراوي قلب هذا الإسناد. فهذا قلب مفسد جدا، ليس في تصير المرسل موصولا فقط إذ الشعبي تابعي، بل جابر هذا في حال الوصل هو جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي، وفي حال كونه الراوي عن الشعبي فهو جابر بن يزيد الجعفي أحد المتهمين بالكذب في الحديث، فهذا قلب مفسد. الصورة الثانية: قلب المتن، ومن أمثلة ذلك ما وقع في صحيح مسلم في سياق لفظ حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فساق الحديث: وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فعكس لفظ الحديث، والرواية المحفوظة هي: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما هي عند البخاري وغيره. فهذا وقع الخطأ في رواية مسلم، فيرجع فيه إلى مظانه، إذ ليس للإطالة به ضرورة، لأن هذا معلوم أن هذه الرواية المحفوظة: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي رواية مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا إن قام عليه دليل بأنه مقلوب كما هو الشأن في هذا المثال، فالمقلوب خطأ وهو لاحق بقسم المردود، ولا يعتبر به ولا يتكلف له التأويل. الصورة الثالثة: التحول من حديث إلى حديث. ويفسر هذه الصورة قول ابن عدي في ثابت بن حماد أبي زيد البصري له أحاديث يخالف فيها وفي أسانيدها الثقات وأحاديثه مناكير ومقلوبات. فلما جئنا لتبين معنى القلب فيها وجدنا مثاله ما أخرجه ابن عدي من طريقه قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف المقدم لكانت قرعة. قال ابن عدي وهذا الحديث وهم فيه ثابت ابن حماد إنما يرويه قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة وهنا قال قتادة عن أنس يعني ابن عدي يبين أنه قلبه فركب إسنادا على غير متنه. وعبارة النقاد في المجروحين من الرواة لهذه العلة كثيرة فمن ذلك قول عمرو بن علي الفلاس كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة ويقول حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة. وقال عبد الرحمن وقال أحمد بن حنبل في عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قال بأحاديث شهر بن حوشب وصيرها من حديث الزهري وجعل يضعفه. وقال أيضا في مصعب بن سلام ابن سلام انقلبت عليه أحاديث يوسف بن صهيب جعل عن الزبرقان السراج وقدم ابن أبي شيبة مرة فجعل يذاكر عنه أحاديث عن شعبة هي أحاديث الحسن بن عمارة انقلبت عليه أيضا. ومن ذلك أيضا قال أبو زرع الرازي في معاوية بن يحيى الصدفي ليس بقوي أحاديثه كلها مقلوبة ما حدث بالري والذي حدث بالشام أحسن حالا. فهؤلاء كان القلب يقع لأحدهم دون تعمد إنما هو لسوء الحفظ. وممن كان يتعمد القلب من المتروكين الهلكة صالح بن أحمد القيراطي قال ابن حبان يسرق الحديث لعله قد قلب أكثر من 10,000 حديث. وقال ابن عدي يسرق الأحاديث ويلزق أحاديث تعرف بقوم لم يرهم على قوم آخرين لم يكن عندهم وقد رآهم. وهذا هو وجه إطلاقهم يسرق الحديث على الراوي. لكن لا يصح تسليم العبارة لقائلها في حق من أوقعه في القلب سوء الحفظ وضعف التيقظ إنما هي تصح في المتعمدين من جهة ادعاء أحدهم سماع ما لم يسمع. ومما يستدل به تارة لهذه الصورة عند النقاد شبه حديث الراوي بحديث راو آخر فيستدلون بذلك الشبه على كون أحدهما سرقه من الآخر. وهذه هي صور الحديث المقلوب. وما ثبت أنه كذلك فهو ضعيف خطأ حتى ما ذكرته في الصورة الأولى من وقوع القلب بالتحول من ثقة إلى ثقة في الإسناد فالحديث في هذه الحالة وإن كان محفوظا في أصله إلا أن ذلك الإسناد الذي وقع فيه القلب خطأ ضعيف لا يعتبر به. فالحديث يقع فيه تغيير في نقط الكلمة في إسناد أو متن مع بقاء صورة الخط هذا تصحيف. هذا تصحيف مثل تصحيف جمرة إلى حمزة في الأسماء والحر إلى الخز في المتون الحر إلى الخز في المتون. ويعدون تغير عبيد الله إلى عبد الله تصحيفا لقرب الرسم. فإن وقع التغيير في حروف الكلمة مما تختلف به صور الخط سمي المحرف. ومثل تحريف وكيع ابن حجز ووصب إلى وكيع ابن عباس، وعند تحريف كثير من العلماء جواز إطلاق أحد اللفظين على الآخر، وقد اعتنى بهذا الباب وسماه جميعا التصحيف. وطريقة معرفة التصحيف أو التحريف في الرواية، إن كان في أسماء الرواة فبمراجعة كتب التراجم، خصوصا كتب المتشابه والمؤتلف والمختلف، وإن كان في المتون فبتتبع لفظ الحديث في كتب الرواية وبمراجعة كتب اللغة وغريب الحديث. وفي هذا الباب كتب كتب خاصة مفيدة، منها إصلاح غلط المحدثين الخطابي وتصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. وأهمية هذا النوع من علوم الحديث لا تخفى لما يقع بالتصحيف من الإحالة، فربما صيرت الراوي المجروح ثقة أو العكس، وما يقع في ألفاظ المتون من إفساد المعنى والخروج به عن جادته، والقدر المتميز تحريفه أو تصحيفه من الحديث ضعيف وهو خطأ لا يعتبر به، وسببه وهم الراوي وخطأه، وهو نتيجة لعدم إتقانه لما أخطأ فيه من ذلك. ومثاله ما رواه قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد. فبين مسلم الحجاج أن قبيصة لم يحسن قراءته فصحف فيه. قال مسلم وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض قال كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الطعام وغيره من زكاة الفطر. قال مسلم فقلب قوله إلى أن قال نورثه، ثم قلب المعنى فقال يعني الجد. وتكلم النقاد في طائفة من الرواة بسبب ما عرفوا به من التصحيف في الأسماء والمتون، كما بين ذلك في مظانه. ومن ذلك ما ادعاه ابن حبان رحمه الله تعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عصب حجرا على بطنه في غزوة الخندق، فقال إنما هو ليس حجرا وإنما حجزا. والحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الدارمي، وأيضا هو عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي وغيرهم، وهو من عدة ليس عن جابر فقط وإنما عن غيره. فقال هو حجزا، وما يغني الحجر عن الجائع، وهذا تأويل مردود لكونه لم يأتي عليه بدليل. فلو جاءت رواية حجز في طريق آخر لقلنا لها وجه، لكن أما إذا لم تأتي من طريق آخر فلا وجه لها، ويبقى الأصل على ما هي عليه الرواية. وادعاء التصحيف وتوهيم مثل البخاري وأحمد بن حنبل والدارمي والفريابي والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم هذا جناية، لأنه لو فتح الباب لادعى كثير من الناس التصحيفات في الصحيحين. فإذا لم يكن هناك دليل فلا يقبل قول القائل بالتصحيف، وتبقى الرواية على ما هي عليه. ولذلك شراح البخاري جميعا ردوا على ابن حبان في هذا ووهموه وغلطوه في قوله ذلك، وقالوا إنما هي الرواية صحيحة، وإنما هو ربط الحجر لأن هذا كان من عادة العرب وأنهم كانوا يفعلون ذلك، وليس فيه معنى مخالف حتى نلجأ إلى ذلك. نعم. ثم قال فصل: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. وهذا الكلام متعلق برواية أو بصفة الراوي الذي يروي الحديث. فهناك الراوي الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعتبر فيه حالة الأداء، المعتبر فيه العدالة حالة الأداء، فلا بد أن يكون عدلا حال الأداء. لكن إذا تحمل الحديث وهو غير عدل أو لم تتحقق فيه شروط العدالة ثم روى الحديث بعد أن صار عدلا فهذا الحديث مقبول. فالكافر إذا تحمل حديثا في عن النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم روى هذا الحديث بعد إسلامه فلا نقول تحمله حال كفره فلا يقبل، نقول لا مقبول، لأن الاعتبار حال الأداء، وهو حين أدى هذا الحديث كان مسلما، كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، وكان جبير يومئذ كافرا، فلما أسلم روى هذا الحديث فقبل من جبير هذا الحديث ولم يقل إنه تحمله وهو كافر فلا يقبل منه، لأن العبرة بحاله عند الأداء، وهو عند الأداء عدل تقبل روايته. وهذا الخبر متفق على صحته من رواية مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، ونحو ذلك تحديث أبي سفيان بقصة هرقل، أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه تحديثه بقصة هرقل ملك الروم، فقد كان قبل الإسلام ورواها حين أسلم، والقصة في الصحيحين. وإذا قبل أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر فإنه يقبل ما تحمله الفاسق إذا أداه في حال العدالة. فالفاسق لو تحمل حديثا في حال فسقه ثم تاب من فسقه وصار عدلا ثم حدث بهذا الحديث، فإن كان حال الأداء عدلا فإن حديثه يكون مقبولا، لأنه إذا قبل حديث الكافر وهو كافر فإنه من باب أولى أن تقبل رواية من تحمل وهو فاسق. وكذلك بالنسبة للصغير إذا تحمل وهو صغير السن، ثم أدى بعد أن كبرت سنه فهذا أيضا يقبل. وهذا كثير من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحملوا وهم صغار، كعبد الله بن زبير والحسن بن علي والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد وغيرهم كثير من صغار الصحابة تحملوا وهم صغار وأدوا وهم كبار، فلم يشترط أن يكون تحملهم في الوقت الذي يجوز أو تتحقق لهم فيه أن يكون تحملهم كبارا، بل حمل وهم صغار ولكن أدوه رضي الله عنهم وهم كبار. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: واصطلح المحدثون على جعل سماع على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجه ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. يعني إذا حضر الصغير مجلس الشيخ فينظرون، إن كان قبل خمس سنين فهذا يسمى حضورا بمعنى أنه لا يقول حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا، إنما يقول حضرت أو حدث فلان وأنا حاضر، إلا إذا أجازه الشيخ كما تقدم معنا، إذا أجازه الشيخ جاز له أن يقول أخبرنا على ضعف في ذلك، وجاز له أن يقول أنبأنا. لكن إذا حضر ولم يكن هناك إجازة من الشيخ لم يصح له أن يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، بل يقول يقيد ذلك أخبرنا وأنا حاضر، فالحضور غير إثبات السماع. فإذا حضر وأثبتنا أنه قبل خمس سنين لا يكون إلا حضورا فقط، لم تصح روايته عن الشيخ الذي حضر مجلسه وهو دون 5 سنوات، ولم يجده الشيخ في هذه الروايات. فلو فرضنا أن عالما دخل بلدة في سنة من السنوات وحددت مدة إقامته، ثم رأينا راويا يروي عنه من أهل تلك البلد، ونظرنا في تاريخ ميلاد هذا الراوي فوجدناه حال دخول ذلك الشيخ البلد كان عمره 4 سنوات. فعلى الاصطلاح الذي اتفق عليه المتأخرون واستقروا عليه أن هذا الراوي لا يعتبر سماعه صحيحا، بمعنى لو روى حديثا في عن ذلك المجلس أو عن هذا العالم لا يعتبر له سماع صحيح، يكون سماعه ضعيفا، ويكون حديثه بناء على هذا حديثا ضعيفا، لأنه ليس له إلا الحضور فقط، إلا إن أذن أو أجاز الشيخ برواية هذا الحديث لمن كان في مجلسه، فهذا يكون معه تحديث بالإجازة لا بالسماع. قال واستأنس بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. يعني أن أهل الحديث المتأخرين اصطلحوا على أن الراوي إذا كان دون 5 سنين فهذا يعتبر حضورا لا سماعا، واستدلوا بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، والمجة هو دفع الماء بقوة من الفم. قال وأنا ابن 5 سنين، فقالوا لما عقل محمود ابن الربيع هذه المجة وهو ابن 5 سنين فهذا يدل على صحة سماع الراوي إذا بلغ 5 سنوات، وهذا كما ذكر المصنف كلام فيه ضعف، لأنه أولا كونه يعقل المجة لا يلزم منه أنه يعقل الحديث، لأن المجة أمرها يسير، والثاني أن يكون ذلك الشخص دون هذا السن فيعقل ما يعقله ابن 5 سنين، فكلام محمود بن الربيع لا مفهوم له، لا يفهم منه أنه إذا كان دون 5 سنين لا يصح له سماع. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن المعتبر إنما هو حالة الفهم والتمييز، فالناس يختلفون، فمنهم من يكبر في السن ولا عنده قدرة على التمييز والفهم، ومنهم من يكون دونه وعنده قدرة على الفهم وعلى، وهذا يدل عليه كلام المصنف رحمه الله. لأن في كلام المصنف تضعيف للذي استدل بحديث محمود بن الربيع في عقله المجة وفي الاعتبار بها، وأن الاعتبار إنما هو الفهم. يدل عليه ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الأحزاب في النساء، يعني ممن جعلوا مع النساء يوم الأحزاب ولم يخرجوا مع المقاتلة. قال رأيت الزبير يختلف إلى بني قريظة، فسأل عبد الله أباه الزبير عن اختلافه لبني قريظة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يأتي بني قريظة فيأتين بخبرهم. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولد في السنة الأولى من الهجرة، ولد في السنة الأولى من الهجرة أو في الثانية على اختلاف، وغزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة أو في الخامسة على اختلاف أيضا في ذلك. والمقصود أن الاستدلال به واضح على ما ذكره المؤلف. لو أخذنا بقول المؤلف بأن ابن الزبير ولد في السنة الأولى والأحزاب في السنة الخامسة، هذا يكون عمره 4 سنوات أو 5 على احتمال يكون ولد في السنة الأولى. وإن قلنا إن غزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة وابن الزبير ولد في الثانية فيكون عمره 3 سنوات، فيكون عمره 3 سنوات هذا يصلح دليل للمؤلف على هذا الوجه بأن الخمس سنوات ليست حدا، يعني لا يصلح السماع دونه، وهذا هو الصواب، ولا يختلف الأداء عن التحمل، فمن سمع وهو ابن ست سنين أو سبع سنين وضبط ذلك جاز له أداؤه واعتد بروايته. وقال الطائفة من العلماء يصح سماع الصغير إذا ضبط ولا يصح الأخذ عنه قبل أن يبلغ، وقيل لا يبلغ إلا في الأربعين، وقيل لا يبلغ إلا في الخمسين، وقيل غير ذلك. والصواب أن هذا مختلف باختلاف الأشخاص، فلا يحد هذا بعمر معين، والمعتبر في هذا الأهلية، ويرجع الطالب إلى مشايخه وإجازاتهم له. وقد حكى القاضي عياض رحمه الله في الإلماع عن جماعة من السلف أنهم كانوا يحدثون في سن الحداثة، يعني أن سنهم لم يكن كبيرا جدا وكانوا يحدثون بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، يعني أن الإنسان إذا كان مثلا يروي صحيح البخاري بإسناده فيجوز ذلك أن تتصرف في الإسناد بالمعنى من نفسك إلى أن تصل إلى صاحب الكتاب وهو الإمام البخاري. فإذا وصلت إلى صاحب الكتاب فلا تتصرف في الأسانيد بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيما قبلها يجوز لك التصرف فيها بذكر اسم الشيخ كاملا إن كان عندك اسمه كاملا، أو إن كان عندك الاسم في الإسناد غير كامل فيجوز لك أن تذكره كامل، يجوز لك أن تكمل هذا الإسناد، أو مثلا في بعض العبارات تكون ناقصة فتتمها، هذا جائز لك. قال: وكره بعضهم أن يزيد في ألفاظ الرواة من ذلك، أو يزيد في تاريخ سماعهم، أو بقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. يعني إذا كان مثلا عندنا في الإسناد وجدنا أبو القاسم هكذا، وأن تروي الحديث مثلا ترويه عن الطبراني بإسناده، فقال أبو القاسم فأبو القاسم هذا ما يصلح أن تقول البغوي عند هذه الطائفة، يكرهون هذا لأن الإسناد مكتوب في أبو القاسم، فأنت تمشي على ما في الإسناد، لا تزيد لا في لقب ولا في كنية ولا غيرها. مثلا يكون يعلم أن هذا الشيخ أو هذا الراوي قد سمع ذلك الشيخ في سنة من السنوات، وهذا السماع أو هذا التاريخ ليس مذكورا في الإسناد الذي تروي به الجزء أو الكتاب، فإنه حينئذ لا يجوز أو يكره لك على هذا الرأي أن تضيف إليه تاريخ السماع، فلا تقول فلان عن فلان سنة كذا. قال: لأنه قدر زائد على المعنى، ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. إذا وصلت إلى الإمام البخاري مثلا أو إلى أبي داود أو إلى الطبراني أو إلى غيرهم، فإنه حينئذ لا يصلح لك أن تتصرف في الأسانيد ولا في المتون، بأن فيما بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلا تغير شيئا، بل تتركه على حاله. ثم قال: ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، يعني هل يجب عدم التغيير ويلزم، أو أن هذا من باب الاستحسان فقط، المسألة فيها خلاف. قال: وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول، يعني أن التصنيف إذا كنت ترويه بسندك فلا يجوز التغيير لأن هذا لا يجوز التغيير عند طائفة من العلماء، لأن الأصل، لأن هذا أصل أو منقول عن أصل مسموع معتبر. فالإضافات التي توجد منك على هذا الأصل، هذه الإضافات زائدة على الأسانيد والمتون، فيجوز لك أن تتصرف بما لا يخل بالمعنى، مثلا اختصار حديث، يجوز لك أن تختصر الحديث وتقطعه، أو تختصر الأسانيد، أو تتصرف في الأسانيد على طريقة التحويل. كل هذا جائز إذا كنت تنقله إلى تصنيفك للكتاب الذي تصنفه، أو إلى التخاريج، وهذه كثيرة عند أهل الحديث، والمراد بها هنا والله أعلم أنها المراد بالتخاريج هي ما يسمعه بعض أهل العلم من رواية أحاديث بعض الكتب إليها. مثلا يأتي الحافظ ابن حجر في الأذكار فيخرج حديثا في الأذكار النووية فيروي الحديث بإسناده إلى البخاري أو بإسناده إلى مسلم أو إلى أبي داود، فهذا يسمى في اصطلاح أهل الحديث تخريجا. فيجوز مثلا لابن حجر في هذه الحالة أن يتصرف في بعض الأسانيد، مثلا إذا كان الإمام البخاري يروي حديثا عن شيخه أبي نعيم الفضل بن دكين أو شيخ آخر، يجوز للمؤلف إن كان عنده الإسناد قد تقدم، يجوز له إذا وصل إلى أبي نعيم وحدثه رواه من طريق البخاري عن أبي نعيم، ويحيل على الإسناد السابق الذي يوجد في الحديث الذي قبله، وإن كان في صحيح البخاري يوجد الإسناد كاملا من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه قد يعبر بالتخريج ببعض الإصطلاحات المعروفة عند أهل الحديث، إما مثلا بقوله بنحوه أو بمثله في المتون، أو بإسناد بالإسناد السابق، أو به تشمل معنى، تشمل الحديث، تشمل متن الحديث وما أشبه ذلك. قال المصنف: قلت ولا يسوغ تغيير ذلك في تقطيع الحديث، يعني قد يكون الحديث مشتملا على معان كثيرة وأنت تريد الاستدلال على موضع معين أو على عنوان معين، فإنه يجوز لك حينئذ الاجتزاء بقطعة من الحديث ما لم تكن مرتبطة بما بعدها أو بما قبلها ارتباطا يخل فيؤثر حذفه على المعنى. فمثلا لو أراد الاستدلال بحديث والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك، فلو أراد استشهادا به في القرآن قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، هذا جائز، هذا من باب تقطيع الحديث جائز، لأن ما بعده وما قبله لا ارتباط له بهذه الجملة، فما بعدها فكل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فهذا كلمة والقرآن حجة لك أو عليك ليس له ارتباط بما قبله وبما بعده ارتباطا يخل بالمعنى. ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة، مفرقة إسناد واحد بإسناد واحد، يعني إسنادها واحد، يعني يكون عندنا حديث من الأحاديث الهامة وهي كثيرة عن أبي هريرة، مثلا سردها الإمام أحمد رحمه الله في المسند جميعا وهي نسخة طويلة جدا، فمثل هذه يجوز أنك ما تكرر الإسناد فيها، بل تجمع هذه الأسانيد كلها أو تجمع بعضها الذي تختاره وتضع لها إسنادا واحدا، تقول رواه مثلا مسلم من طريق همام، أو رواه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسرد ما تختار من هذه الأحاديث. ثم قال: فيقال وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وبالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر المتن، وهذا صنعه في غير التخريج، صنعه الإمام أحمد في المسند كله، وبه يعني بالإسناد السابق لهمام عن أبي هريرة. أيضا قول المحدث سمعت فلانا فيما قرأ عليه، فيما قرأه علي كذلك. ثم قال رحمه الله: مسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، يعني أن الراوي إذا كان تحمله عن طريق القراءة فإذا جاء بصيغة سمعت فهذا يعني فيها نوع من التجاوز قليلا، لأن سمعت هذه ظاهرها ظاهرة جدا في السماع من لفظ الشيخ، وهذا الذي قرأ على الشيخ وهو حاضر أو قرأه على الشيخ ولم يسمع لفظ الشيخ، لكن هذه كلمة سمعت جوزها بعض العلماء حتى في القراءة على الشيخ. ثم قال رحمه الله: مسألة إذا أفرد حديثا من مثلة نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا فالمحققون على الترخيص في التصرف السائغ، في التصرف السائغ يعني إذا كان الحديث يروى من النسخ الحديثية فهذه النسخ ينبغي أن يقال كما كان الإمام مسلم يصنع، لا يكتفى بإرادة الحديث الذي يريده من هذه النسخة دون الإشارة إلى الأحاديث الأخرى، بل يشير إلى الأحاديث الأخرى. فإذا روى الحديث من طريق همام عن أبي هريرة قال وذكر أحاديث، وهذه إشارة إلى الأحاديث التي لم يذكرها الإمام مسلم، ثم ذكر الحديث الذي يريد أن يختاره من هذه النسخة أو يريد إراده من هذه النسخة، وهذا هو الأقبل لأن فيه إشارة إلى المحذوف، لأن هذه نسخة واحدة تروى بها مجموعة من الأحاديث. ثم قال المصنف رحمه الله: مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل المعنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، يعني الحديث إذا كان حذفه لا يؤثر على المعنى جاز كما مر معنا، فإذا كان لا يؤثر بحيث كان ليس له تعلق وثيق بما قبله وبما بعده جاز اختصار الحديث، والأولى في مثل هذا أن يشار إلى الاختصار، إما أن يقال مختصرة أو يقال الحديث أو جزء من حديث فلان أو نحو ذلك. ويدل على الاختصار، لكن إذا كان له تعلق فلا يجوز حذفه مثل لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصمه، فقوله إلا رجل هذا ما يجوز حذفه لأجل التعلق بما قبله بالحكم، فهنا لا يجوز حذف هذا، لا يقال قدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ثم يقال هذا مختصر، هذا غلط لأنه يقتضي التعميم في جميع الناس، وهذا غلط. الحديث استثنى إلا رجل كان يصوم صومه فليصمه، فإن كان له ارتباط يؤثر في المعنى سواء بما قبله أو بما بعده فلم يحذف ولم يجز اختصار الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، وإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحوه منه هذا متعلق بالإحالة، بإحالة المتن، إن كان عندك حديث له إسنادان فهذا الحديث إما أن يكون لفظ الطريقين واحدا فهذا إما أن تقول بمثله أو بلفظه، وإذا كان اللفظ مختلفا والمعنى واحد فإنه يعبر عند العلماء بقول بنحوه أو بمعناه، يجوز أن تقول بنحوه أو بمعناه. فكلمة نحوه هي قول معناه، هي تفيد وتعطي أن هذا الحديث يروى بالمعنى، أما بمثله أو بلفظه فهذه تعطي أن اللفظ واحد، هذه تعطي أن اللفظ واحد. لكن مثلا بمثله أو بلفظه لا يقتضي أنه ما يتغير بعض الحروف أو بعض الكلمات، لكن في جملته واحد، اللفظ واحد. لكن المعنى تكون الألفاظ أكثرها مختلف والمعاني واحدة، فهذا يعبر عنه بمعناه أو بلفظه، وهذا يستفاد منه في صحيح الإمام مسلم، يكثر منها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والعلماء في مثل هذا لا يدققون إلا في مواطن الإعلال، ولهذا أهل التخاريج غالبا ما يذكرون بنحوه لا بلفظه، فتجد مثلا ابن حجر والعراقي وغيرهم يوردون الأسانيد، فإن كان في المتن شيء أو في لفظه معلة فإنهم حينئذ يتكلمون ويوردون الألفاظ. وأما إذا لم يقل فأحيانا يقولون بمثله أو بنحوه أو بمعناه، وأحيانا لا يذكرون ذلك، وهو الغالب لا أنهم لا يذكرونه. قال رحمه الله تعالى: مسألة، إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما إذا المذاكرة على وهن ما إذا المذاكرة يتسمح فيها المذاكرة وتذاكر الحديث لا على سبيل التحديث، فقد كانوا يجتمعون فيذاكر أحدهم الآخر فيقول: ماذا عندك من حديث فلان، مثلا حديث شعبة أو حديث أبي إسحاق، فيسرد له حديث من يحفظ حديث أبي إسحاق فيستذكرون. ففي مثل هذه الحالة قد يتجاوز بعض العلماء في التعبير في بعض الأحاديث حال المذاكرة، فالتحمل حال المذاكرة يضعف الأمر ويضعف التحمل، ولا ينبغي الاعتماد على وسائل التحديث المذكورة في المذاكرة، لأنهم يتسامحون فيها ولا يدققون. لكن إذا أراد المحدثون من يحدث راجع كتابه وأصله ثم حدث بحسب ما سمع، لكن على سبيل المذاكرة لا يدققون في ذلك، لأن المقصود مذاكرة الأحاديث وحفظها وبيان ما فيها من العلل المؤثرة. ثم قال المصنف: ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن نذر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. يعني الراوي إذا روى أو إذا أراد أن يحدث عن شيخه فلا يحدث عنه إلا بعد مقابلة أصله بأصل شيخه للتأكد من سلامة ما سمعه من شيخه، لكن لو حدث قبل المقابلة فما صح من هذه الأشياء من الغلط، يعني رواه على وجهه الصحيح، هذا يقبل. وأما ما وقع من الغلط والأشياء المغلوطة في الرواية فإنها لا تكون صحيحة ولا تقبل منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: آداب المحدث، ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الرحمن فيكم. وفيكم بارك الله. تفضلوا شيخنا بختم المجلس، بارك الله فيكم. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذن في أمان الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.